الفسق هو ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة، والكبيرة من الذنوب كل ما توعد الله تبارك وتعالى عليه باللعنة أو نفي الإيمان أو بالغضب أو بنفي رؤية الباري جل جلاله في جنات النعيم، وما عدا ذلك فمن الصغائر. لكن لا يستهين المؤمن بالصغائر، لأن الصغيرة قد تتحول إلى كبيرة، وذلك بالتحدث بها والمفاخرة بها، وبأن يعملها إنسان مقتدى به، إنسان متبع، أو أن يصر عليها. قال الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وجاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال: يا ابن عباس الكبائر سبع. ولعله قصد حديث اجتنبوا السبع الموبقات، فقال رضي الله عنه: هن إلى السبعين أقرب، هن إلى السبعين أقرب. غير أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. دع الذنوب صغارها وكبارها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: إياكم ومحقرات الذنوب، يعني التي تحقرونها وتستخفون بها، فإن لها من الله طالبا، فإن لها من الله طالبا. وقد يقع الإنسان في ذنب من الذنوب فيكون سببا في شقائه وتعاسته وحزنه وحلول الكرب به. فاللهم سلم، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. واقرأ إن أردت أن تتعرف على الكبائر كتاب الكبائر للإمام الذهبي، كتاب الكبائر للإمام الذهبي، وهو ثابت النسبة إليه كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره، في تفسير قول الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. قال: ولشيخنا الحافظ الذهبي كتاب في الكبائر، حتى يتقي المؤمن هذه الكبائر، وإذا اتقى المؤمن الكبائر فهو موعود بتكفير الله تبارك وتعالى للصغائر. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. والمراد بالجدال الذي نهي عنه الحاج هو الجدال بالباطل لإحقاق الباطل وإزهاق الحق، كما قال الله تبارك وتعالى: وجادلوا بالباطل ليزهقوا به الحق. أما الجدال بالتي هي أحسن للدعوة وللنصيحة وللأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر ولتذكير الغافلين، فإن ذلك من الأمور الضرورية والواجبة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. أما إذا بلغ الإنسان حتى ولو كان ناصحا أو آمرا أو ناهيا أو مذكرا، لكنه وجد الطريق أمام المستمعين مغلقا، فإنه إن كف نفسه، كف نفسه عن الممارات، لأن الممارات ملحقة في الكراهية بالمجادلة بالباطل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح المخرج في السنن: أنا زعيم، والزعيم هو الكفيل والحميل، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني في وسط أو أطراف الجنة، لمن ترك المراء، لمن ترك المراء وإن كان محقا، ولمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وهذا مما يبتلى به كثير من الناس، يمازح بعضهم بعضا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمزح مع أصحابه ويداعبهم ويلاعبهم، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يقول إلا حقا، ما كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم إلا حقا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. هذه درجة من درجات السالكين إلى رب العالمين الذين يريدون وجه الله والدار الآخرة، فإنهم يقصدون بأعمالهم وجه الله تبارك وتعالى، لا يريدون من أحد جزاء ولا شكورا، ولا يريدون سمعة ولا رياء، ولا يريدون تكثرا، ولا يريدون جاها، ولا يريدون مكانة، بدليل أنهم مخلصون لم تلتفت قلوبهم لغير ربهم جل جلاله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به، ما يحج حتى إذا رجع إلى بلده يقال له يا عم الحاج. بعض الناس ينتظر هذا الوقت بفارغ الصبر، يحج لماذا؟ يريد شيء من الجاه والمكانة، حتى إذا رجع لبلده وقيل له الحاج يكاد يطير من الفرح، وإذا لم يقل له يا حاج فإنه يغضب على الناس، يقول هؤلاء ما يوقرون، هؤلاء ما يقدرون. من عم يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. قال الله تبارك وتعالى في ختام هذه الآية، آية الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. سبب نزول هذه الآية أن نفرا من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون، ويقولون نحن المتوكلون، انتبه لهذا، يحجون ولا يتزودون يعني بالنفقة، والله تبارك وتعالى قد أوجب الحج بشرط لمن استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يحجون ولا يتزودون، وأعظم من هذا السلوك الخاطئ أنهم يقولون نحن المتوكلون. التوكل لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب، التوكل لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب. ومن أبلغ النصوص في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصاحب الناقة: اعقلها اعقلها، اربطها وتوكل. فالأخذ بالسبب مع عدم الركون إليه وعدم التفات القلب إلى غير الرب من صلب التوكل. فأنزل الله تبارك وتعالى يبين لهم معنى حقيقة التوكل: وتزودوا، تزودوا بالزاد المعنوي، بالزاد الحسي، حتى تتمكنون من أن تؤدوا هذه الفريضة، وفي الوقت نفسه حتى يستغني أحدكم فلا يسأل الناس، لا يسأل الناس شيئا، وإنما جاء إلى الله لا يسأل إلا الله، إلا الله عز في علاه. واليد العليا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير من اليد السفلى. والإنسان إذا علم من نفسه أنه سيأتي ثم بعد ذلك يسأل هذا ويسأل ذاك من غير حاجة إنما تكثر، فإن المسألة تأتي يوم القيامة خدوش في وجهه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يبين لنا الله تبارك وتعالى مع زاد الزاد الحسي زادا معنويا عظيما يجب أن نتزود به في كل وقت وفي كل حين، وهو زاد التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وتقوى الله خير زاد للإنسان، وخير معين له، وخير سائق للعبد إلى الله عز في علاه وإلى سلوك طريق الآخرة. والتقوى أن تجعل بينك وبين معصية الله وقاية، أن تجعل بينك وبين معصية الله وقاية. وقد قال عمر رضي الله عنه سائلا حذيفة: ما التقوى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أو ما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فما كنت صانعا؟ قال: أشمر. قال: وكذلك التقوى. التقوى أن تشمر في سيرك إلى الله، التقوى أن تشمر في سلوكك طريق الآخرة، التقوى ألا يحول بينك وبين الله حائل، لا شيء ولا شخص، لأن أعظم شيء في قلبك هو ربك. اتق الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. اتق الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إن من يتقي الله البطل. اللهم ارزقنا التقوى في كل وقت وفي كل حين، واجعله زادنا وسلاحنا إلى حين لقائك، إنك على كل شيء قدير. أذكر طرفا من حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه ما ترك أمر المناسك لتقليد الناس لبعضهم ولمن يحبون، ولكنه قيد عبادة الحج بالاقتداء والتأسي به صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، بلام الأمر، لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ويروي جابر بن عبد الله، والحديث في صحيح مسلم، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين لم يحج، ثم أذن، أي نادى في الناس في السنة العاشرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام. فأقبل الناس من كل حدب وصوب، كلهم يريد أن يأتم يقتدي، كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصنع مثل ما صنع. رأيتم المحبة؟ إنها محبة قلبية إيمانية، ترجمتها الاتباع. أما مجرد دعوى أن المسلم يحب رسول الله ثم لا يتبع، هذه ليست محبة. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله ها اعملوا لي فقط قصيدة، نعم، واعملوا لي مجلسا من المجالس فقط، ما في اقتداء، ما في اهتداء، ما في تأسي، ما في مجاهدة للنفس على أن يكون نومنا كنوم رسول الله، أكلنا كأكل رسول الله، حكمنا كحكم رسول الله، قضاؤنا كقضاء رسول الله، قيامنا وقعودنا، خروجنا ودخولنا، كل ذلك ترجمة للمحبة التي في قلوبنا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فحقيقة المحبة هذه آية الابتلاء كما قال العلماء. يبتلي الله المسلمين والمؤمنين، أمة محمد، أمة الدعوة والاستجابة. يقول: تحبون نبيكم؟ كلنا يقول: نعم نحب نبينا. إذا لماذا تعصي نبيك؟ تعصي النبي وأنت تزعم حبه، ذاك وربي، هو يقول الشاعر ذاك وعمري، ذاك وربي في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذه حقيقة المحبة. كلهم جاءوا إلى المدينة من كل حدب وصوب، مع بعد السفر والفيافي والقفار، جاءوا ليأتموا برسول الله ويصنعوا مثل ما صنع صلى الله عليه وآله وسلم. قال جابر يوم خروجهم من المدينة، قال فرأيت نظرت الناس مد بصري بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك وعن شماله مثل ذلك، بمد البصر كلهم يحيطون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يريدون أن يترجموا حبهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن رسول الله صلى الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، وكان صلى الله عليه وآله وسلم مفردا بادئ ذي بدء، يعني قال لبيك اللهم حجا، إلى أن جاءه جبريل بالعقيق فقال له إن ربك يأمرك أن تدخل العمرة على الحج، فأدخل النبي العمرة في الحج، فكان صلى الله عليه وآله وسلم قارنا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حج أولا، أهل أولا مفردا، ثم أمره الله تبارك وتعالى بأن يكون قارنا، ثم تمنى أن يكون متمتعا. وهذا دليل من يؤثر التمتع على سائر النسك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما بعد لما أمر أصحابه كل من أهل بعمرة أن يفسخ، أن يجعل يتحلل ثم يكون متمتعا، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة. بعدما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العصر، بعدما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذي الحليفة العصر، واستوت ناقته، وكان راكبا ناقة تسمى العضباء، وهي التي في أذنها شيء من القطع، لما استوت ناقة النبي بالبيداء وعلى وارتفع عليها بعد أدائه لصلاة العصر، لب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة في التلبية أن تصلي فريضة، وليس بشرط أن تصلي ركعتين، وليس ثمة ركعتي إحرام كما هو مشهور على ألسنة الناس، بل السنة أن تتقصد صلاة فريضة فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء. فإذا صليت الفريضة وكنت قد تجهزت فلبست الرداء والإزار الأبيضين النظيفين غير مخيطين ولا محيطين، واستويت على الأتوبيس أو عقب صلاة الفريضة، تقول لبيك اللهم عمرة إن كنت متمتعا، أو تقول لبيك اللهم عمرة وحجة إن كنت قارنا، أو تقول لبيك اللهم حجا إن كنت مفردا. وكل الأنساك مشروعة وجائزة، لكن أفضلها وأكملها وأتمها هو نسك التمتع، فاحرص عليه. قال جابر بن عبد الله ثم أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد. إيش أهل بالتوحيد؟ ما قال النبي اللهم إني أهل بالتوحيد، بل أهل بالتوحيد فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا توحيد، وأي توحيد؟ لبيك اللهم لبيك. كانوا يهلون ويلبون بمنات وهبل واللات، فأهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله عز في علا لبيك اللهم لبيك. وكان بعض المشركين يلبون فيوحدون في أول التلبية ثم يشركون في آخرها، فيقولون لبيك اللهم لبيك، إلا لبيك لا شريك لك لبيك، إلا هكذا يقول المشركون، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتلبية التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تأكيد على أن التوحيد هو نفي وإثبات، لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن قال لبيك اللهم لبيك ودعا غير الله والله ما وحد الله، من قال لبيك اللهم لبيك وذبح للجن وللشياطين ولغير الله فوالله ما وحد الله في تلبيته. يجب أن نحقق هذه التلبية التي وصفها جابر بأنها توحيد، بأنها توحيد، وهي أول شيء يدخل الإنسان به في الإسلام وآخر شيء يودع به هذه الحياة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لذلك يكثر الإنسان منها حتى يترطب اللسان، اللسان هذا قد يجمد، ومن هنا تدرك بعض الناس عند الوفاة، تقول له يا شيخ قل لا إله إلا الله، ما يتحرك لسانه، لأنه تعود في أيام حياته، لحظات حياته، عقار، عمارة، سيارة، زوجة، جمال، مال، سفر، ها، علم، ثقافة، ما تعود لسانه. وهذا معروف، فالإنسان إذا ترطب لسانه بذكر الله تنطق بالذكر وأنت نائم، حتى إن زوجتك تقول يا أبا فلان وأنت نائم سمعتك تقول لا إله إلا الله، وأنت نائم ميت الميتة الصغرى سمعتك تقول لا إله إلا الله. فالإنسان يبعث على ما مات عليه، ومن تعود على لا إله إلا الله في كل وقت وفي كل حين يوشك أن يثبته الله، لأن التثبيت بيد الله، كما قال الله عز في علاه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والإنسان إذا ربى نفسه على لا إله إلا الله وعاش على لا إله إلا الله يوشك أن يموت على لا إله إلا الله. وقد روى الحاكم في معرفة علوم الحديث بإسناده من حديث أبي هريرة أن عن أبي زرعة المحدث، أبو زرعة من أحد المحدثين الكبار، كان يحفظ 700,000 حديث كما يحفظ أحدنا قل هو الله أحد. أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم يحفظ 700,000 حديث، ما عاش مع غير الحديث، لا عاش مع فضائيات، ولا عاش مع قنوات، ولا عاش مع ترك صلوات، ولا عاش عن بعد عن القرآن والسنة، عاش مع القرآن والسنة. عند الوفاة وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة التف حوله طلابه وكانوا يستحيون كيف يلقن الشيخ، والشيخ ذو جلالة ومكانة يحفظ أكثر من 700,000 حديث، من الذي يجرؤ أن يقول يا فضيلة الشيخ قل لا إله إلا الله؟ لكنه لما عاش مع الله، لما عرف الله في الرخاء عرفه الله في الشدة، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة وروحه تصعد إلى بارئها كان يفتح عينيه وفطن لما يريد طلابه منه، فكان يقول حدثني فلان عن فلان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال لا إله إلا الله ومات بعدها، لأنه عاش مع لا إله إلا الله، عاش مع لا إله إلا الله قول واعتقاد وعمل ومجاهدة، ولذلك ثبته الله، لأن الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وللحديث إن شاء الله بقية، ونرجع إلى الأسئلة. يقول أحبك في الله، أحبك الله الحب الذي أحببتنا فيه. إذا أخرت صلاة المغرب ونزلت في بلد وهم يصلون العشاء كيف أصنع؟ كأني به يقول المغرب 3 ركعات والعشاء 4. تدخل بنية المغرب إذا لم تصلي المغرب وتنتظر بعدما تصلي مع الإمام 3 ركعات، فإذا أتم الإمام الركعة 4 وجلس للتشهد وأنت أصلا في الأصل جالس وسلم تسلم معه، وسلم تسلم معه ولا تفارق الإمام. يقول هل يجوز الذهاب إلى عرفة في اليوم 9 بدون المرور على منى، وهل على المتمتع، وهل يلزم المتمتع هدي؟ نعم يلزم المتمتع هدي التمتع، وهو هدي واجب يذبح بالحرم بمكة أو بمنى، بمكة أو بمنى، وكل فجاج مكة ومنى طريق ومنحر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يجوز الذهاب إلى عرفة في اليوم 9 مباشرة، لكنه على خلاف السنة، لأن السنة أن يتوجه الحجاج يوم التروية يوم منى يوم 8 إلى منى ضحا، فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم 9. فإذا طلعت الشمس دفعوا في فجر بعد فجر اليوم 9 إلى عرفة. فالذين يتقصدون الذهاب إلى عرفة مباشرة مخالفون للسنة، لكن حجهم صحيح. يقول دخلت مكة بالتمتع واعتمرت، بعد ذلك جئت المدينة للزيارة، هل علي أن أعيد العمرة؟ ليس عليك أن تعيد العمرة، هذه عمرة التمتع، لأنك قد أديت عمرة في أشهر الحج، وهن شوال وذو القعدة وذو الحجة، وعلى الراجح ذو الحجة كاملا، لأن كثيرا من الفقهاء يقول 10 أيام من ذي الحجة تكون متمتعا، لأنك قمت بعمرة في أشهر الحج. كيف نتعامل مع الشباب الذين يطعنون في العلماء ويفسق بعضهم بعضا وذكر بلدا من البلدان الإسلامية؟ هذا من المصائب ومن الكروب والخطوب والنوازل التي حلت بأقوام من المسلمين، وهي أنهم لا يوقرون علماءهم ولا يقدرون علماءهم ولا يعرفون حق علمائهم، وهذا بلا ريب أنه ضرب من الحرمان، لأن علماء الأمة هم القادة للأمة، لأن علماء الأمة هم الذين يهدون الأمة، وهم الذين يربطون العباد بربهم. فإذا زهد الناس في علمائهم ساروا بلا علم إلى الله وعبدوا الله بالجهل. ولذلك رفع الله من شأن العلماء، فقال تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء هم السادة وهم القادة وهم الذين يربطون العباد بربهم. وهذه النعرات وهذه الأمور التي ظهرت في الآونة الأخيرة لا سيما في الأوساط الشبابية أنهم لا يقدرون ولا يوقرون، حتى قال أحد إخواننا من الذين شابت لحيته يقول وقفت عند إشارة في إحدى البلدان، وقفت عند إشارة مرور و شباب رافعين صوت موسيقى غربية من السيارة، قال فقلت لهم يا أخوان اتقوا الله الغناء حرام، قال فراح أنزل زجاج السيارة وقال أسكت يا إرهابي أسكت يا إرهابي. عالم قد شابت لحيته وشعر رأسه مثل عمر أبيه أو جده يقول أسكت يا إرهابي أسكت يا إرهابي. سبحان الله، هذه نعرة خطيرة إن ظهرت في قوم من الأقوام فمعناه أنهم سيسيرون إلى الله بلا علماء، سيسيرون إلى الله بلا علماء، وبعض الناس فعلا ليس له هم غير الطعن في العلماء، فلان فيه، فلان يخطيه، فلان عالم سلطة، فلان يا أخي، هذا خطأ كبير وخطيئة عظيمة. ولذلك قال أهل العلم: لحوم العلماء مسمومة، لحوم العلماء ليست كلحوم سائر الناس وسوقة الناس، لحوم العلماء مسمومة، من لاك من لحوم العلماء يوشك أن يسم، ومن سم يهلك ويموت، نسأل الله السلامة والعافية. أما الخطأ وأما كوننا لا نعتقد بالعصمة إلا للأنبياء المرسلين، هذا موجود كما قال مالك: كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وآله وسلم، كل واحد هكذا قال إمام دار الهجرة، يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، ما في عصمة. حتى لا نغلو، لأن بعض الناس يغلو يقول: إمامي إمامي في الصواب والخطأ، في الصح في الصح وغير الصح، هذا خطأ كبير جدا. الإمام مالك رحمه الله ما بلغه حديث المسح على الخفين، فكان ينكر المسح على الخفين، فقال له أحد طلابه، قال له: يا أبا عبد الله، حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، فأدبر الرجل منها هنا، وجاء رجل آخر يسأل عن المسح، فقال: حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، مسح على خفيه. فكيف تريد أن تتبع على الخطأ والصواب؟ هذا خطأ كبير جدا، لكن في الوقت نفسه مع تخطئتنا، لأن الحق أكبر من كل كبير لهذا العالم، نراعي التأدب معه، ها، والوقار والحشمة من غير غلو ولا تنطع. علموا أولادكم كما تعلموهم حب القرآن وحب السنة وحب الله وحب نبيه، علموهم حب العلماء، قولوا له: يا ابني يا ابني، إذا كان قد قيل في القديم: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، فكيف بالعالم؟ وقر وقدر واحترم وزاحم بالركب. هؤلاء الطلاب الجالسين عند العلماء هم سادتنا، هم قادتنا إلى الله، هم الذين نعرف بهم الحلال من الحرام، والحق من الباطل، والهدى من الضلال. ينبغي أن نبعث هذا في قلوب الناشئة وفي الشباب على وجه الخصوص. يقول: حاج عليه دين ولم يستسمح من صاحب الدين، ووصل إلى الأرض السعودية، اتصل به. وسائل الاتصال كثيرة لله الحمد ومنا، وسريعة، يتصل به ويقول له: يا أخي أنا أستسمحك، فقد سافرت وأنا في السعودية قبل أن أستسمحك، فهل تسمح؟ فإن سمح فالحمد لله، وإن لم يسمح وقال: لا، أنا أريد مالي على الفور، فنسأل الله أن يعينه في رد الدين عاجلا بحواله، لأنه لم يستطع، والدين واجب على الفور، ولأن الإنسان قد يموت، ما يدريه أنه قد يموت، نسأل الله أن يبارك في الأعمار. هل التحاكم إلى العرف جائز أم لا؟ العرف يجب أن يقيد بنصوص الشرع، فالأعراف تختلف من بلد إلى بلد ومن دولة إلى دولة، وقد يكون هذا المتعارف عليه عند بعض الناس حلالا وعند غيرهم حراما والعكس. ولذلك قال الإمام السخاوي الشافعي رحمه الله، المتوفى 292، يقول: ضابط العرف هو الشرع، ضابط العرف هو الشرع، فما استحسنه الشرع فهو الحسن، وما استقبحه الشرع فهو القبيح، ما استحسنه الشرع فهو الحسن، وما استقبحه الشرع فهو القبيح. فإذا كان قد تعارف الناس على شيء معين لا يصادم كتابا ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا حرج، لا حرج. مثلا الاستقبال الخروج خارج المنزل والاستقبال بحفاوة، نعم، هذا إذا كان قد تعارف الناس على أنه من الإكرام ومن التقدير، لا حرج أن يفعل الإنسان هذا الفعل. وإذا تعارف الناس على أن مد الرجلين في مجلس من المجالس لغير المريض ولغير المحتاج، فما قصدت أحدا، أقول لغير المريض ولغير المحتاج، إذا تعارف الناس أن مد الرجلين ليس من الأدب في شيء فليقبض رجليه إلا أن يكون مريضا أو كبيرا أو صاحب عاهة أو مرض، لأن بعض الناس يخترق العادات والأعراف ويقول ما عليها دليل لا من القرآن ولا من السنة. يا أخي سبحان الله العلي العظيم، الناس تعارفوا على هذا، تعارف الناس على هذه الحشمة والأدب. وقد يكون العرف أمرا شرعيا مثل تعود النسوة في هذه البلاد وفي كثير من البلاد تغطية وجوههن تغطية كاملة، فبعض الناس ممن يرى جواز كشف المرأة لوجهها يأتي لمثل هذا المجتمع ويريد أن تكشف المرأة وجهها. يا أخي سبحان الله، يا أخي تعارف الناس على هذه السنة الواجبة، ما لك ولهن، ما الذي تريد من وجوههن؟ اتركها، هي هكذا متعودة، هكذا متعودة. عندما نزلت آية الحجاب تقول عائشة شقت النسوة على عهد رسول الله مروطهن وتجلببن بها غطين وجوههن كأنهن الغربان، كأنهن الغربان. وهذا يدل على أن لون الحجاب في ذلك الوقت هو لون السواد، لأنه الآن الحجاب ما شاء الله صار ألوان الطيف، يأخذ ألوان قوس قزح وألوان الطيف، أحمر إنجليزي، أصفر ومموج بالأزرق بزرقة البحر والسماء والسحب، يكون ملفتا حتى إن الإنسان يتعلق قلبه يقول ما الذي وراء هذا، أكثر من لو كانت مكشوفة الوجه حاسرة الوجه. يا أخي الناس تعودنا، النساء تعودنا، تعودنا يا فضيلة الشيخ يا فضيلة المفتي، تعودت النساء على تغطية الوجوه، تقوم تقول اكشف وجهك، هذا ايه هذا؟ اي حكمة، اي علم، باي كتاب ام باية سنة ترى كشف وجه المرأة، ترى كشف وجه المرأة امرا، والاعظم من هذا ان يراه امرا مشروعا. هذا يدل على ان الانسان ما عنده تصرف سليم. وهل يمكن ان يستدل بهذا فيقال لعله ممن أضله الله على علم، لعله ممن أضله الله على علم، لكونه يأتي للربا فيقول أبدا، لماذا تحرمون الربا على الإطلاق يا ناس؟ فوائد فوائد يا أخي، ربا ربا ربا، درهم ربا يأكله المسلم أشد من 46 زنية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول فوائد، وأول من يفتتح داء مرقص ويقص الشريط، سبحان الله العلي. وبعدين عندما تأتي المرأة يقول محجبة ومغطية وجهها، هذا يعني الشيء بالشيء يذكر، ليس إلا الشيء بالشيء يذكر، يقول اكشفي وجهك، سبحان الله. يا أخي النسوة تعودن أن يغطين وجوههن حشمة، جوهرة ثمينة، جوهرة ثمينة، كان إذا حاذى بنا الركبان سدلنا على وجوهنا، سدلنا النقاب على وجوههن، فإذا جاوز الركبان النساء كشفنا وجوهها. هذا يدل على إيه؟ ما يدل على تغطية الوجه؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا كانت القرية أو القبيلة أو المجتمع محتشم والعادة تقضي بالحشمة، فلا يحل لأحد أن يخترق مثل هذه العادة، وقد تكون سنة واجبة فيأمر بما يؤدي إلى منكر أو بما هو منكر في ذاته. يقول الوسيلة، التوسل من أعظم الأمور المقربة إلى الله عز في علاه، ويجب على المؤمن الموحد أن يلتزم بالتوسل المشروع. فما هو التوسل المشروع في الإسلام؟ التوسل بأسماء الله الحسنى وبصفاته العلى، التوسل بالأعمال الصالحة، التوسل بدعاء الصالحين، لكن ما في توسل بالذوات، معليش في شائعة مشهورة عند المسلمين الآن بدأت تتردد، وهابي وهابي وهابية، ترى هذه شائعة غير صحيحة يا أخواننا، هذه شائعة جاءتنا من الموساد ومن الاستعمار، يريد أن يمزق وحدتنا ويريد أن يفرق جموعنا ويريد أن يشتت كلمتنا ويريد أن يذهب الأخوة فيما بيننا ويريد أن يقذف العداوة والبغضاء في قلوبنا تجاه بعضنا. ما في شيء اسمه وهابية، وإنما فيه هو سماكم المسلمين، فيه هاتوا كتاب الله يحكم بيننا نلقاه بالتسليم والإذعان، فيه تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. لاحظ الآن عبر الوسائل الإعلامية الآن بدأت هذه الشائعة المغرضة التي بثها الاستعمار بيننا بدأت تتداول في الوسائل المختلفة، وأنتم سمعتموها قريبا، وهابية وهابية وهابية، لا يحبون النبي. لا يوجد في الإسلام وهابية، إنما في مسلم متبع متأسي مقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصدق من قال إن كان تابع أحمد، ها تابع من؟ إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. ألستم تحبون رسول الله؟ ألستم تتابعون رسول الله وتقتدون أثره؟ إذن أنتم يصدق أن تكونوا وهابية لو صح هذا اللقب، ولا يصح هذا اللقب، بل نحن مسلمون متبعون محبون مقتفون مقتدون هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. التوسل بغير الوسائل الشرعية في القرآن والسنة يعد بدعة ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة، كأن يقول الإنسان أتوسل بجاه النبي. وللأسف بعض الذين يجيزون هذا النوع من التوسل بأي شيء يستدلون، يستدلون بحديث ضعيف لا يصح، وهو ما يروى بحديث ضعيف لا يصح. انتبه يا أخي رجاء، لا سيما مسائل العقيدة، اللي يجلس لابد أن يكون مستيقظ يعني 95%، حتى إذا فاته 5% يسأل المجاورين. 95%، ما أقول له أقول له عمرا فيسمعها بكرا فينطقها خالدا، ولكن يجلس لأن الأمر دين، دين نتدين به لرب العالمين، دين نتدين به لرب العالمين عز في علا. توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يوجد واحد من الصحابة توجه إلى الله فقال يا الله أنا أتوسل إليك بجاه النبي. وهذا توسع فيه الناس حتى صار قسم، يعني مخالفات بعضها أظلم من بعض، فيقول إذا جئته في البيت يقول بجاه النبي تشرب، بجاه النبي تجلس، بجاه النبي تبيت الليلة. يا أخي أولا هذا نوع من القسم، ثانيا نوع من التوسل غير المشروع، ثالثا إن كنت تستدل بالحديث فالحديث ضعيف، فالحديث ضعيف، فالحديث ضعيف لا يصح. فالرجاء ممن يريد أن يصفو مشربه وأن يتهذب أخلاقه بتهذب عقيدته، عليه أن يكون كما كان سلف هذه الأمة خير القرون، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس، ها أهل الخليج، أهل العراق، أهل اليمن، أهل مصر، أهل الشام، أهل فارس. إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ خير الناس القرن الذي أنا فيه، الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. هل يجوز تقصير اللحية؟ هذا جزاه الله خيرا يدل على أنه ملتحن ويريد أن يكمل اقتداءه وأن يتمم محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يؤخذ من اللحى، لأن الأحاديث الواردة وفروا اللحى، أرخوا اللحى، خالف المجوس خالف اليهود، ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ من لحيته لا طولا ولا عرضا. المأثور عن ابن عمر أنه كان إذا زادت عن القبضة أخذ ما زاد عن القبضة، أخذ من لحيته ما زاد عن القبضة، ما هو كل يوم يحفحف يحفحف. فالإنسان يعني ما دام مقتدٍ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي سنة واجبة. أيضا بعض الناس يقول لكن نشوف الشيوخ عندنا ما يربون لحاهم، سبحانه، هم رسول الله، هم رسول الله، رسول الله يقول حفوا الشارب واعفوا اللحى، فصار بعض الناس يحلق بالموس الشارب واللحية. أيضا حتى الشارب ما في حلق للشارب بالموس، الشارب ما في حلق للشارب بالموس. كان الإمام مالك يعاتب ويثرب من يحلق بالموس، ما في حلق بالموس، إيش فيه؟ فيه تقصير والمبالغة في الأخذ. حفوا، الحف له معنيان، إما الأخذ من الشارب حتى يصل إلى حافة الشفة العليا أو المبالغة في الأخذ منه. أما بالموس ما فيش، ما في بالموس. يسأل عن طواف الإفاضة، طواف الإفاضة أو طواف الزيارة هذا الركن، أركان الحج أربعة، أركان الحج أربعة، وأركان العمرة ثلاثة. أركان العمرة الإحرام وهو عقد القلب على نسك من الأنساك الثلاثة، ثم الطواف، ثم السعي، هذه أركان العمرة. يزيد عليها الحج بالوقوف في عرفة. فأركان الحج، انتبه يا أخي المسلم يا أخي الحاج الكريم، الأركان لا تجبر حين فقدها بدماء الدنيا كلها، ما هو بناقة ولا ناقتين ولا بقرة ولا بقرتين، لا يجبر فقد ركن الحج ولو ذبحت دماء الدنيا كلها، وهي الإحرام والطواف والسعي. الإحرام وطواف الإفاضة وسعي الحج والوقوف بعرفة، وأعظمها الوقوف بعرفة، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة، أي أن أعظم أركان الحج عرفة. وما أدراك ما هذا الركن العظيم الذي ينزل فيه ربنا عشية عرفة إلى سماء الدنيا فيباهي بعباده ملائكته؟ من الذي ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته؟ من الذي يباهي؟ موقف عظيم مهيب، ما هو موقف حق فيديوهات ولا حق تصوير ولا حق ضحك من أعماق القلوب ولا حق تبادل للهدايا، ولكنه موقف مهيب. اللهم بلغنا ذلك الموقف، اللهم بلغنا ذلك الموقف. ينزل ربنا عشية عرفة إلى سماء الدنيا فيباهي بعباده ملائكته ويقول انظروا انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. اللهم بلغنا ذلك المقام، اللهم بلغنا ذلك المقام، اللهم بلغنا ذلك المقام، وأعنا فيه على ذكرك وعلى التلبية وعلى الدعاء. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول صلي خلف الإمام. نعم نعم، سأل عن طواف الإفاضة وأنا أجب، طواف الإفاضة ركن، حتى المرأة، حتى المرأة إذا حاضت وفي وقت قبل السفر لأن تجلس بمكة وتنتظر تجلس وتنتظر، لكن إذا كانت هناك رحلة لا يمكن تأخيرها ويقع تعطيل للحجاج فلا حرج ضرورة أن تتلجم أن تتحفظ وتطوف على ما هي عليه. وإلا الأصل الطواف بالبيت صلاة، فلا يطوف بالبيت إلا طاهر، لكن هذه الحالة ضرورية. يقول يسأل عن حديثين، يسأل عن استعاذة النبي من الفقر ويسأل عن حديث اللهم أحيني مسكينا. حديث اللهم أحيني مسكينا فيما يحضرني لا يصح، أما ما يتعلق بالفقر فلعل مما يغني عن الذي ذكر الأخ وأنا في شك من صحته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث صحيح مروي في السنن: ثنتان يكرههما ابن آدم وهما خير له، يكره الموت والموت خير له من الحياة، يكره الموت والموت خير له من الحياة. طيب نتمنى الموت؟ لا لا لا لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فليقل: ها طفشتك امرأتك، نزلت بك كروب، لا تقول اللهم أنزل علي الموت، ولكن قل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا دعاء النبي في مثل هذه الحالة إن نزل بك كرب. ثنتان يكرههما ابن آدم وهما خير له، يكره الموت والموت خير له من الحياة، ويكره الفقر والفقر خير له من الغنى وأيسر له في الحساب. فإذا رأيت ملياردير قل: سبحان الله، ملياردير وأنا ما عندي ولا 100 ريال، سبحان الله. تذكر العقيدة التي رباك الله عليها، وهي قوله جل جلاله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل فقال: يا محمد، لو أردت أن يجعل الله لك بطحاء مكة ترابها حجارها ذهبا وفضة لجعل الله لك بطحاءها ذهبا وفضة. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آثر الفقر وآثر الجوع وآثر أن يربط على بطنه حجرا وحجرين، وهو سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا دعتك نفسك لأن تنظر إلى الفوق، انظر إلى من تحت، فهو أجدر بك ألا تزدري نعمة الله تبارك وتعالى عليك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبلغني وإياكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وإلى لقاء الغد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.